بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الشريط 38 من النفحات العادلية نستمع إلى نقبة من مختارات الحفلات التالية. هناك أولا مختارات من الحفلة التي أقيمت في ليلة الجمعة 20 من شهر رجب القرن لسنة 99 و300 وألف. ثم هناك مقتطفات من حفلة ليلة النصف من شعبان. وإن تسع الشريط هناك أيضا مقتطفات من حفلة من ليالي شهر جمادى الأولى من سنة 99 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا ولكن قد شووا بالجفاء والصد قلبي أي شيء. ما قلوني لا ولكن قد سووا بالجفاء والصد قلبي أي شيء. ذبت حتى كان جسمي يختفي عن جليسي فكأني رسم فيه. قال للآثيم وقد شق الظلام وتمادى الداء من صرف الهوين. لا شفاء إلا بزيارات اللقاء، لا شفاء إلا بزيارات اللقاء، لا شفاء إلا بزيارات اللقاء، أو برش الشهد من ذاك المهين. وحبيبي قبر متشفق في سماء الشمس أضحك كالهبل. ولعمري كل حسن في الورى قاصر عن حسن جد الحسنين. أحمد الهادي بلادي الهدى في كتاب محكم من عند حي. يا حبيب الله يا ساقي الحميد، مسني جد وقبل الظما وكفى ما قد جرى، وكفى ما قد جرى من محجري. فتداركني وكلي شافعا ببلوغ السكن المرأة، والعصا جم وقصدي بين، وشفيعي أنت في الفتح عليم. قلت ما قلت ولولا خيبكم مدني في مدحكم ما قلت شيء. من الهدى العاقلاني يا نور الأكواني، من الهدى العاقلاني يا نور الأكواني، أقف علي يا وعدي، أقف علي يا وتوبة شوق قد سقطها الأضرار، ومن قلبي من ذنوب دمائه ويا وله كما تسنى توالع أتى الناس جارا من نحواه بكم وأرواحنا المزدات تلك البضائع حيث بجنين في السماء نبدت وهم البشرى بنوم أحمد كما بدري والسيوى هذه لا عابد جل عابد بدري الوجه وهذه هي نورك لك أمر الله أمر الله أنت نصفة الأكوان بك قرة الرحمن أنت نصفة الأكوان بك قرة الرحمن حكمة والبرقان بسم الله بسم الله تتمالا وأدبي أوهانة ورطي يا حبيبك جمالا ولو ولا تك في ضيق صدق الله العظيم الفاتح. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما يلتحق أحدكم بأهل الخير يلتحق بأهل الله فيصير من الأبرار ويصير من الأخيار، عندئذ تكمن الرحمة في قلبه والعطف على المسلمين بانحرافهم وابتعادهم عن منهج الإسلام وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يحاول أن ينقذ الناس من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، ومن الانحراف إلى الطريق المستقيم. ولكن ما هو الطريق، وما هو الأسلوب، وما هو المنهج حتى يستطيع الإنسان أن ينقذ الناس ويدعوهم إلى الخير؟ فالله تبارك وتعالى علم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المنهج السليم، وهذا ليس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل منهج الأنبياء. لذلك منهج الأنبياء والمرسلين في دعوة الناس إلى الخير هو المنهج الأمان، منهج السلام، منهج الأخلاق، منهج الحكمة، منهج العلم، منهج المنطق والعقل، منهج الرحمة واللطف من المسلمين. لذلك لما وجه الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام لأن يدعو فرعون إلى الهدى، ليس هناك إنسان فيه الضلال والصفات المتصف بها الشيطان كصفات فرعون. لذلك الله تعالى قال لموسى، قال له عندما أمره أن يذهب إلى فرعون ويهديه الصراط المستقيم، قال له ولأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا. فالذي يقول وهو فرعون أنا ربكم الأعلى، قال الله لموسى فقولا له قولا لينا، فكيف بمن يقول لا إله إلا الله وهو عاصي ومنحرف عن طريق الإسلام إلا أنه يقول لا إله إلا الله؟ فإذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، قال الله لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، لعله يتذكر أو يخشى. هذا المنهج الإسلامي الذي يدعو الناس إلى الهدى وإلى السلام، وهكذا أمر الله تعالى رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج. ولعل كل داعية يحب الخير والسلام للمسلمين أن ينهجوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه، قال له ادعو إلى سبيل ربك، إلى طريق ربك. هذا السبيل هو السبيل المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ادعو إلى سبيل ربك. ما هو كأن الرسول يسأل ربه ما هي الكيفية يا رب؟ قال بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي بالحكمة، أن تكون حكيما. فلو فرض أنك تدعو إنسان وهو مهموم بديون وهموم ومشاكل، أو مضطرب نفسيا، أو مصدوم نفسيا مع إنسان أو مع زوجته أو مع أولاده، وأنت تدعي ما رأيك معي؟ تكون أنت حكيم، عندك دراسة. أو واحد بده يروح يتفضل مضغوط عليه، يعني بده يتفضل متضايق بحكي مكتبه بدك تحكي معه على الأخرين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب لو جاوبك بالطريقة الجدلية، إذا أراد الله بعبد الخير فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد الشر فتح عليه باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. طيب الحب جاد كثير، طيب شو بدك الجاد بتقاتل معه؟ بتصير مثله، يعني لما بدك الجاد بالأسلوب القاسي معناه انت وياه بمثل واحد من فتاوى القلب وغلطه، الا اننا عم نتكلم عن مين الاسلام. فمن حيث الشخصيه تفرق انت وياه باتفاق ناقص وفتاوى القلب وغلطه قلب واخلاق سيئه، لكن نت عليه بكلمات يعني حلوه. شو ذا الكلام؟ عم قول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. اذا في حسن وفي احسن وفي سيء، وجادلهم بالتي هي سيء ولا احسن او حسن او التي هي احسن. لذلك لما تضع قاعده تثبت الامكانيات وتجادله باسلوب لطيف ما ممكن ان ينصرح هذا الانسان، لكن اذا كان مجادلتك عباره عن تهاتف فهذا بده ينتصر لنفسه وانت تنتصر لنفسك. اذا هذا دعوه الى النفس او دعوه الى الله، هذا فرق. طيب انت عم تدعي لربك ولا تدعي لنفسك؟ اذا كان بدك تدعي لنفسك انت بتسب نفسك وبتسب نفسك، اما اذا بتدعي لربك ربما تتواضع معك. تتواضع. واحد من المسلمين الصوفيه في الهند ربي يدعي واحد مولي بابا مولى، وهذا فلاح راح يروح معه صباحا يمشي مع ابن السلاح القديم، هذاك يسبه ويسب الاسلام ويسب الله، وهذا مثل ما كنا ياخذ معه طوره يبكر حتى الظهر يرجع كل يوم هيك، هذاك يسبه هذا يقابله ويبادله باخلاق. طيب يوم ويومين وثلاثه واربعه، بعدين اخذ حمامته والقاه بالارض وصار يدور عليه، وهذا المسبب. بعدين خلص ايش الاخلاق؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذا الداعي يحتاج الى صبر، لذلك ختم الايه به واصبر وما صبرك الا بالله. شوف كم ايه في القران امر الله تعالى رسوله بالصبر. واصبر لحكم ربك، واصبر فانك باعيننا، واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر كما صبر اولي العزم، واصبر. فهذا كل يوم يروح معه، وذاك يسلك واتصل معه واخيرا اسلم. اخلاق الاسلام انتشر بالاخلاق، ما انتشر بالسيف كما يقول اعداء الاسلام. واكبر مثال على ان الاسلام على حق ان الفتر لما دخلوا بلاد المسلمين في بغداد وعلقوا المصحف في اعناق الكلاب، منين جابوا هالكلاب؟ اكثر من 2000 كلب جابها المصحف الرسول عنه. فهل سمع الانسان العالم في التاريخ ان الشعب مغلوب على انه ينتصر على شعب غالب وينقل له مبادئه واخلاقه الاسلاميه؟ هي ما صار يقول اكثر من كلمه. لا، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن عم يشوف هذول الدعاة قبل مع بعض، هذا بنصحه لنفسه وهذا بنصحه لنفسه، يعني صار كأني هذا الداعي عم يدعي لحزب ولا يدعي لحزب، فعم يتهاب وقادر. لكن إذا كان حقيقة عندك حكمة وعندك رحمة ورأسك تدعي له الله غير هذا اللي عم يشرب خمر أو تارك صلاة أو منحرف عن دين الله أو عم يشرب الإسلام، يعني تدعي له يكون عندك شبه او رحمه تدعي له الله يهديه الله يرحمه بعد ما بينصر. لكن اذا كان عم تنقص يعني جناحك مثل الطاووس، كما كان يعني طاووس الملائكه اذا سمعت فيه طاووس الملائكه ابليس كان عم ينصر هيك بنفس حاله على الملائكه، وهذا نفس حاله على هناك شم ريحته، لان النفوس بتشم مثل فيه شم بعضها. فلما شمت هالنفسيه المنحرفه نفسيه الداعيه المنحرفه بتعرف عنها. لكن لما بتخلى الانسان عن نفسه ويدعي الى ربه حقيقه باللطف والحكمه والموعظه، ما يمكن الواحد الشديد مره بسيط. لكن انت تصبر مع على واحد فلاح تروح معه بدي كهرب من زمان وتنهار من عبقه ومتى تدعيه وتكسره، واصبر وما صبرك الا بالله. لذلك الوصيه الاقمار بالنهي وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب، لأن الجنب المعروف عن المنكر هذا جهاد في سبيل الله. فلا بد يتكلم أو مثلا خصمه أو اللي عم جادله أو عم بعلمه يتكلم معك كلمات، فأنت إذا بدك أضرب المثل تفرد لكن لو فرضنا تكلم مع كلام بذيء، الله انت تقعين للرجعية ولدينا الدين وكثير مشايخ، ما تقول الله تعذبنا بالخرافات، طبعا هذا كلام كفر. لكن لما انت عم تسمع وتقابله بالاخلاق الحسنه وتسلك له ايده وتسلك له اصابعه، طلع فيه لانه هذا الرسول صلى كثيرا ما كان في بعضه ما يتكلم، يطلع بالنظر منه يحط ايده على قلبه، بس في منه يفاصله، في منه يحكي معه، يعني اسلوب، لانه طبيب غير ادويه، ما دواء واحد، لأن يعني أمراض الناس مختلفة وأبيض مختلفة، هذا محتاج النظرة، هذا محتاج يحط إيده على الأرض، هذا اللي جاي كيفن كيفه بده يرسل للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه بمجرد النظرة. وإذا هذا الإنسان يقول والله جئت رسول الله وما هناك أحد أكره عيني والآن أحببته حبا، اللهم زدنا حبا. إذا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة ما تنصر الناس، رغب الناس الإسلام، الأخلاق، المعاملة. وأعظم أعظم أسلوب في دعوة الناس هي المعاملة، لما تبين الأخلاق أنت تبين الأخلاق، تبين لازم يتخلى عن بذات اللسان وعن سخافه وعن كذا، وأنت متصل فيها إذا لازم تتخلى، بعد أن تتخلى عن بذات الأخلاق ذاك الوقت تبين الأخلاق، وإلا فاقد الشيء لا يقل. أتأمرون الناس بالبر وتنهون عن الكذب؟ على كل اختصرنا نحن كل يوم نريد كما نختصر، لأن الوقت قصير، إلا أن الخير كثير الحمد لله، فإن كان نحيا من تسرعنا بصلاح المستقيمات، وكل واحد منكم يعني يذكر إخوانه في حضور الصلاة عليه الصلاة والسلام. وإن لم نشوف هناك مساق الأشجار مساق الأحباب في بيت الله أم سيد زكريا عليه الصلاة والسلام، نشوف هناك لما نشوف هذه الصدور أنت عارف الحال، ما تقول هذه الصدور شفنا ولا ما شفنا، وشفنا ولا ما شفنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضى عنا وعلينا اللهم اشهد ان ربنا ونعمه وكرمنا بعد ذاك البيل وعلى لي وجدي وجدي بعد محو الغيل لا عبق الواقري بعد ذاك البيل وعلى لي وجدي وجدي بعد محو الغيل وابوك العينين أرويني يا غلي يا غلي إنني ظمآن نادر للذكر في النوم من شعبان نادر للذكر في النوم من شعبان قوم عرفت بصدهم وإذا مرض فصحتي من طبهم. لي في الحما قوم عرفت بحبهم وإذا مرضت فصحتي من طبهم قوم كرام قوم كرام قوم كرام عارفون بربهم علموا بأني صادق في حبهم وتحققوا صبر الجميل فقربوا وتحققوا صبر الجميل فقربوا هم عند قلبي هم عند قلبي بل وقلبي عندهم هم عند قلبي هم عند قلبي بل وقلبي عندهم وإذا بثت الوجد بثت وجدهم ومعي أراهم لا أفارق قصدهم زعدت حظوظي مدرضوني عبدهم والفخر لي أني إليهم أنسب تقد يا روح كل العاشقين ونورهم يا من إليك بكل أمر يستمد يا مصطفى الخلاق من أكوانه من قبل أن نسج الحوادث بالزمان لك رتبة لعظام ذاكر بشريف إخلاص ولا عبد عبد لولا للحرمين ما غص الفضاء بالزائرين ولا أخو وله وفا لك رتبة إعظام لك رتبة عظام لك رتبة عظام قدما والأولى هبة خصصت بها من الله الصمد صلى عليك الله صلى عليك الله والآل الأولى والصحب والأتباع نظما في الأبد جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى بمولد أحمد سمعت أمه الشريف الحبيب محمد وتوالد الزواج كان قد صلاح قرانا الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله الصلاة الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب إِنَّ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم. تارة قال إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر. هل هناك ليلتان أم هي ليلة القدر الذي أنزل فيها القرآن وليلة المباركة وليلة براءة؟ باعتبار أن الله تعالى يطلع على خلقه فيغفر لهم جميعا إلا المشرك أو مشاحن أو مدمن خمر أو زاني مصر على معاصي أو فاجر أو فاسق أو مرتكب لتلك المعاصي إلا إذا تاب تاب الله عليه. إلا أن الله تبارك وتعالى عندما يتكلم بلسان العظمة فيقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا. فالله تعالى يحق له أن يتكلم بلسان العظمة، وأما العبد الفقير الذليل كيف يتأسى بالله ويقول نحن وإنا وكذا. رحم الله امرأ عرف حده ووقف عنده. إذا ما أصيب هذا المدعي بوجع الدرس يشكو أمره للجدران ولا يتحمل ألما واحدا. لذلك الإنسان الفقير العبد الذليل إلى الله إذا ما أقبل على الله بوصفه يكرمه الله تعالى بوصفه. هذه الليلة التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام ولأهميتها وخاصيتها نبه عليها، فقال إذا كان ليلة النصف من شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل إلى غروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر. إلا أننا نريد أن ننبهكم إلى ناحية إيمانية يجب أن يعتقد فيها المسلم حتى لا يشارك المبتدع الذي يقول بالجهة والفوقية المكانية، الذي يقول بالجهة أن الله جالس على العرش وهو في السماء وما إلى غير ذلك، وهكذا يستدل بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وكلمة فوق تفيد الجهة، مع أن المسلم ينبغي أن يعتقد أن الله تعالى منزه عن الجهة، لأن الجهة هذه للمخلوق، العلو المكاني للمخلوق، فالله تعالى برهن على ذلك وبين لنا حتى نعتقد الاعتقاد المرضي الذي ما عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم إلى يومنا هذا، أن الله تعالى له العلو، ولكن فارق بين علو المكان وعلو المكانة. فيقال زيد فوق السطح، هذا علو مكان، ويقال الأستاذ فوق تلميذه، علو مكان، الأب فوق ابنه، علو مكان. فالله له فوقية المكانة، والله تعالى كان ولا مكان كما ورد في صحيح البخاري. فالله تعالى منزه عن الفوقية عن الجهة، والله بكل شيء محيط. فإذا قال الإنسان بأن الأشياء تحيط بالله فهذا يخالف مذهب الإسلام. لذلك أيها المسلم عندما تقرأ بعض الآيات أو تقرأ بعض الأحاديث، ضع هذه العقيدة في قلبك، وأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك عندما تقرأ الآيات الثانية التي تنزه الله تعالى عن الجهة، كقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله هناك، وتقرأ قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهو معكم، وكذلك تقرأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا النزول الحسي للمخلوق، وأما الخالق فلا يحصله شيء، وأما نزوله نزول رحمته باعتبار أن هذه الليلة لها خاصية، وأن لله خواص الأزمنة والأمكنة والأشخاص. إذن أنت عندما تقوم في مثل هذه الليلة وتتقرب إلى الله وتتنزل رحماته وتجلياته، لأنه أقرب إليك من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب، وهو قريب من المحسنين، قريب، أقرب قريب. إذن على قدر إزالتك لهذه الحجب وهذه الموانع تكون قريبا من الله. ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول، اسمع ما يقول، اسمع ما يقول، ألا من مستغفر فأغفر له. هذا الأول وقع في الذنوب واهتم بذنوبه فيطلب المغفرة من الغفار. يطلب المغفرة منين؟ هذا الأول. والثاني كثرت ديونه وهمومه وفقره، وكثرت أولاده وعليه هموم وديون لا يعلمها إلا الله. لذلك جاء في تلك الليلة فيقول ألا من مسترزق فأرزقه، لأن الرزق ملازم للرزاق كما أن الخلق ملازم للخلاق. لا يمكن أن يكون هناك خلق بلا خلاق ورزق بلا رزاق. وثالث في تلك الليلة يناديه، وينادي حضرة الله تعالى على حسب حال هؤلاء. والثالث يقول ألا من مبتلى فأعافيه، مبتلى بأمراض لا تعد ولا تحصى، سواء كانت نفسية أو جسدية جسمية. هذه ثلاثة أشياء، ثلاث أشخاص الأول يطلب المغفرة، والثاني يطلب الرزق، والثالث يطلب المعافاة، ولكنهم لا يعرفون شيئا عمن يطلبون منه. لا يعرفون، هؤلاء لا يعرفون الله حق المعرفة، لأن الأول انشغل بذنوبه فيطلب مغفرته. ولكن هل عرف الغفار؟ ما عرف. والثاني يعرف الرزق ويطلب الرزق، وأين الرزاق؟ والثالث يطلب المعافاة، مريض جسمه، مريض عقله، مريض سمعه، مريض بصره، مريض العمود الفقري، مريض معدته، مريض أمراض لا تعد ولا تحصى. وهناك أمراض قلبية كذلك يطلب من الشافي. ألم مبتلى فأعافيه من العفو. ثم بعد أن ذكر هذه الأشخاص الثلاثة قال ألا من كذا، ألا من كذا. هذا لدى العلماء الذين يكتبون يقولون بعد هذه الأشياء ثلاث نقاط. طيب مين هدول؟ باعتبار هؤلاء الثلاثة معروفون، وهذه أمراض عامة كل الناس يذنبون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وكلهم يطلبون الرزق من الرزاق سواء عرفوه أو جهلوا. وأما الذين عوفوا، ترى هذا المريض في مستشفى أو في بيته يعن ويئن يا الله، لكن عندما يقول يا الله باعتبار أن هذا الاسم هو الاسم الجامع لجميع أسماء الله، ولكنه يخص هذا المريض بحضرة الشافي، كأنه يقول يا شافي يا معافي. عرفه أم لم يعرفه؟ لأن هناك أشخاص أدبروا عن الله وهكذا خالفوا أمر الله فابتلاهم، كما قال في الحديث القدسي أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. يا الله يا شافي يا معافي، هكذا. وأما عندما يرد لهم الصحة والعافية وإذا بهم ينسونه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرد عليهم كذلك البلاء فيرجعون، وهكذا يقول يا شافي يا معافي. وأما غيرهم ألا من كذا ألا من كذا، هناك أشخاص يناديهم وهم على مراتب ومقامات وابتلاءات لا يعلمها إلا الله. ألا من مظلوم فأنصره، ألا من مقطوع فأوصله، ألا من غافل فأوقظه، ألا من جاهل فأعرفه، ألا من مظلم فأنوره، ألا من بعيد فأقربه، هكذا ينادون. وكل لهم سر بينهم وبين الله، فقد فتح لهم الباب لهذه النواحي الثلاثة، والذي يطلب المغفرة، والذي يطلب الرزق، والذي يطلب العافية والمعافاة. ولكنهم إذا ما فهمت الحديث ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع فجرهم لا سؤال منه بل يسألونه ويطلبونه، فإذا طلع حبهم عليهم عندئذ لا يطلبون منه بل يطلبونه. ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا من مظلوم فأنصره، ألا من مقطوع فأوصله، ألا من جاهل فأعرفه، ألا من مهجور فأرضى عنه، حتى يطلع الفجر. حتى يطلع الفجر عندئذ انتقل هذا المستغفر إلى الغفار، والمسترزق إلى الرزاق، والمبتلى إلى العفو، وإلى المقصود، وإلى العليم، وإلى المرضي، وهكذا يطلبونه. وأخيرا الكمل من الأولياء يطلبون الذات الذي جمعت الصفات والأسماء والأفعال. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. تشويق وترغيب. ومثالنا مع الله ولله المثل الأعلى كالولد العاقل. الأب لا يسخى لابنه العاقل. ابنه يروح فين؟ فين؟ هذا العاقل يروح فين؟ على فين يروح؟ لو دور البيوت كلها بعدين يروح على فين؟ على أبوه. فإذا ما جاء هذا العاقل إلى أبيه كيف يكون حال الأبي مع ابنه؟ لذلك عندما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مع أصحابه قالت يا رسول الله عندما رأى القدرة يغلي وتحته النار قالت يا رسول الله أأنا ألقي أولادي بالنار؟ قال لا. قال هو أرحم مني، هو أرحم منا يا رحيم يا رحيم، يا من اطلع على عالم الأرض واطلع على عالمنا وعلى وبينا ورأى أهل المعاصي وأهل السيئات ورأى المحسنين والمقربين الواصلين العارفين ورأى أهل الشكر والشكور والإحسان. اللهم شف هؤلاء بهؤلاء، اللهم ادفع البلاء عن بلادنا يا رب العالمين، اللهم ابدل هذا الجفا بالوفا، وابدل هذه القطيعة بالوصل، وابدل هذا الجهل بالمعرفة. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ارزق اجسادنا الحسية بالرزق الحسي، وارزق ارواحنا بالرزق الروحاني حتى نمتلئ منك فلا نجوع ابدا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعد يا رب العالمين، يا حنان يا منان يا رحيم يا ودود يا وهاب يا مجيد يا باعث يا شهيد يا تواب. جئنا بيتك ونلتمس مغفرتك ورضاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رد المسلمين وأبناءهم ونساءهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا أخطأنا فتب علينا يا ربنا، إن رسولك يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونحن قد جئنا إلى بيتك وقد تبنا توبة نصوحا، فهل تتوب علينا؟ سبحانك سبحانك ما أرحمك، فأنت الرحمن وأنت الرحيم وأنت التواب وأنت الودود وأنت المجيد وأنت المبدع، سبحانك جل اسمك. اللهم إن رسولك عليه الصلاة والسلام كان في ليلة النصف من شعبان كان في سجود يقول اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا فيما مضى واعصمنا فيما بقي. اللهم توفنا مسلمين. اللهم ايقظ قلوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم ايقظ قلوبنا الى الابد. اللهم توفنا مسلمين على احسن حالة ترضاها لنا، واجعل قبورنا روضة برياض الجنة، واظلنا تحت ظل عرشك، واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعطنا صحائفنا بايماننا، وادخلنا الجنة بمعية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا اله الا انت، انت الرحيم وانت الودود الذي تتودد الى اوليائك واحبابك. اللهم اجعلنا مع اوليائك يا ارحم الراحمين. اللهم تجلى علينا بحضرة التواب وحضرة الودود وحضرة الشكور، اجعلنا شاكرين حامدين يا ارحم الراحمين. اللهم اصلحنا واولادنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء ان مؤمنين. اللهم اغفر لنا جميعا ولوالدينا ومشايخنا ولكل المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Oh.

لذلك ربنا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم هذه المرتبة. وهذا الترقي والترقي من مقام إلى مقام يعرفها الترقي. والذين أوتوا العلم درجات، هناك علم في الأحكام الشرعية وهناك علم في الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه ومعانيه، هذا سر العارفين بالله تعالى. وبعضكم وضع حضارته في السير ولكن نسي أو تنازع، فلما نسي الغاية التي سار فيها والمدرسة التي انتسب إليها بسيره إلى الله، أقل مشكلة تقف أمامه فإذا به يقف وتدوم الأيام وهو في وتمر عليه الأيام وهو في حاجة جديدة، كما تقول وإذا كانت الكل كبارا بعد الإنسان، فعندما واحد الإنسان طريقه وسيره فيقول نسيت كل طريقة كنت أعرفها وطريقا يوصلني إلى غيره، ترقى فرأى الخلق أمامه تشرد عن الطريق، فإذا به يقول تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك وجئت إليك وجئت إليك. هو مع الخلق لعنفسه ولكن بقلبه مع الخالق، لا تشغله الخلق من هؤلاء الخلق عن قلبه، فهو يعيش بجسمه وبجسمه معهم ولكن قلبه مع الله. وقد يدعي الإنسان ما من دعوة وإذا ما جاءت صدق كفر عن ذهب هذا ليس مع الخالق. لذلك نتكلم عن هذه المواضيع، وكل إنسان يعرف مشربه كما قال تعالى قد علم كل أناس مشربه. أهل القلوب الذين اتقنوها كما يكون أحدهم مرتادا، لا سيما في أيام النزاع كما تقف أمام المرآة، وإذا ظهروا كبك عندما تتنفس على هذه المرآة تبني طبقا فلا ترى تلك الرؤيا التي تراها بعد خطر، فلما تبنوها فوق صورتك. لذلك هؤلاء المشركون المجتهدون، وهناك أهل القلوب، انظر يا إلى هذا المكان، إن إنسانا ينقش على جداره نقوشا حسنة جميلة تكون ناظري ويلعب فيها أياما وسنين، وهناك شخص ثاني يضع مرآة أمام هذا الجدار فيدخلها فإذا بهذا المنظر وهذا المنظر يظهر بهذا المرآة بالضبط. فإذا رأيت الجدار وألوانه ومناظره وانتبهت إلى المرآة لرأيت في المرآة ما ظهر في هذا المظهر، ذاك يلعب السنين والأيام وذاك يذكره بالتعب والأنفاس، فتظهر فيه هذه الصفات الحسنة لعلك من أهل القلوب تستوى ما نقول، وإن لم تكن ذلك اطلب وتمنى من الله ان يحفظك بهذا اهل الفقر، ان القلوب لمرضى كما يرفع الحديد وجلاء ذلك القران. واحد كلف مكانه سنين في رسوم ومناظر جميله، وانسان قابله بالمراه الكبيره فظهرت تلك الصور والمناظر في هذه المراه لعنه، هذا مثال. والحقيقة نرى أن الكوكب كوكب القمر عندما يحاذي بخط عمودي إلى كوكب الشمس في ليلة البدر، فإذا هذا الكوكب مدير كأنه الشمس رأيته من جنب، كيف ليلة البدر ظهر فيها البدر، وذلك بمقابلة الشمس فإذا انعكست أنوار الشمس على القمر وظهر القمر فإنه بدر بدر وإبراهيم مثل. كذلك أهل القلوب سقطوا قلوبهم فوجهوها إلى محبوبهم فظهرت صورتهم فيهم. لهذا كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أحب من الدنيا ثلاثة يدلوني بين يديه فمن طبع في قلب رسول الله طبع في قلب أبو بكر. ثم انتقل هذا الشيء إلى أصحابه. يقول عبد الله بن عباس: سمعت به بعد وفاة رسول الله كان عندما يقف أمام المرآة عبد الله بن عباس فيرى في المرآة وجه رسول الله. هذا السر فلم تهوني ما لم تكن في بانيا ولن تفنى ما لم يتبعك لهوى. لذلك اهل السير والسلوك من المريدين الذين تشرفوا على مرتبه الكمال ترى قلوبهم دائما متوجها الى قلوب شيوخهم فتنعكس انوارهم على قلوبهم. فاذا رايتهم رايت من واذا رايتهم رايتهم يرفع الله الذين آمنوا منكم بخطر قلبه. هذه مراتب لا تنبع الأعمال الصالحة بل في الوهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك إذا كان الغاية عن أنك غاليا فرصت كل غالي عليك حتى تصل الى الغايه الغاليه. اذا كانت الغايه عندك غاليه واضحه فرصت كل غالي عليك واغلى شيء عليك هو الكفر. رفضها في سبيل الوصول الى الغايه الغاليه العاليه. اذا كنت مقصودي ورضاك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك. تتفضل اصبر وجاهد نفسك وحاول دائما ان تكون مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ايه وانت لا تريد وجهك. لذلك تحتاج الى صبر. فاختلفت نيتك مع نيتك وقلبك مع قلبك. ولكن اذا صبرت وهكذا انضبط نفسك معهم دائما مع هؤلاء الذين يريدون وجهك لا بد يوما ان تكون معهم ثم تدلهم. لان من جاد وقالوا لك الموافقه الله فهل توافقهم ام توافقوك؟ شرط الموافقه الله هل توافقهم ام توافقوك؟ لذلك شيخ الإسلام يقول: وافقني في أيام لا مخلوق من أعوام. شيخ حصل المرام يكون عبد كان عبد النفس وعبد الهوى وعبد الدنيا وعبد التجارة وعبد النعم وعبد الجاه وعبد السمعة وعبد المال وعبد وإلى هذه الأمور كسرها بفأس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا به وضحت له هذه الغاية الغالية التي أرادها هؤلاء عندما قاضاهم وصبر معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك. إذا عندما تحدث معك مشكلة تفكر في الغاية التي تجدها فتحتقر كل مشكلة فاشلة وكانت في الماضي كثيرة عند الخويلد كثرة صغيرة. هذه كثرة الكل لما ينطق عليها مدد النور تلوم ولا يبقى لها أثر. وأما إذا وقفت عندها واستقبلتها وهي صغيرة فتشغلك وتبعدك عن الغاية التي تجدها أو تريد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أحبوا تقل القلب. هذا عملهم القلب جرهم عابد عبادة التقليم الجنة أجل أهل القلوب الخواص من حق الأهل. هؤلاء أموهم تقل القلبين فقط لا ينطبع على قلوب شيء من الأشياء دائما في تقل. لذلك أن أنت تتبدل في مصر الطيب في ليلة البدر وأنت تنظر إلى البدر وكذلك الذين يقولون إلى البدر منهم من ينحرفون من البدر فيظنون أن نورهم من البدر والذين ترفع سممهم فرأوا شمس البدر والبدر نوره ليس من البدر. وهناك أشخاص